انا هقول لك انه السبع كيفيات لليوم، وكمان كان عندنا ترنيمه خاصه كتير وحلوه حكايه انسان. اول شيء مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير جويس، مساء الخير يا جماهير ومساء الخير مايا. نحن كتير كتير كتير فرحانين بوجودك معنا اليوم. ميرسي مايا. بس هيك قبل ما نبلش بحديثنا هيك بس حابين نعرف مين مايا. أول شيء مايا شديد العائلة، تشرفنا. درست صحافة بس انتقلت للغناء، درست 7 سنين بالكونسرفاتوار، وكمان درست تمثيل مع دكتور إيلي لحود 3 سنين كمان. وحبيت أعمل سيدي تراتيل كان من كلماته وألحاني أكيد أدائي. هلا بنحكي أكثر عنه أكثر. شو هالنقلة بس من الصحافة للموسيقى والفن، متعددة المواهب. نعمة. عن جد بالفعل نعمة. طيب خبرينا، نحن بنعرف انه هلا كنت عم بترنمي، بس بنعرف كمان انه بتغني، بقى شو قصتك مع الغنى؟ هلا لما بيكون في عندك موهبة بتشتغلي انك تنميها، لأن المواهب هي من الروح القدس، انا بسميهم مواهب روحية، والله بيعطينا اياهم لحتى نشارك غيرنا فيهم، ونحن علينا ان نسقلهم. من هيك فتت على الكونسرفاتوار، لانه انا وصغيرة يعني بسمع انه صوتي حلو، بكل تواضع اكيد بكل تواضع انا بسمع ما بدي اقول لا اكيد واشتغلت على هذا الموضوع، والحمد لله يعني قدرت اني اطور حالي بهذا المجال. ما بيمنع انك تكوني كمان عندك غير تخصص، اذا الله اعطاكي شيء لازم تعطيه كمان لغيرك. اكيد كثير حلو. طب مين سؤال، مين شجعك على انه تمارسي هالموهبه الغناء؟ هو شيء فيي، يعني هو شيء موجود فيي اكيد. كانت الخطوه الاولى يمكن من وراء العائله والاصحاب الاصدقاء انه لازم تروحي، لازم تفوتي تتعلمي اكثر، يعني مش بس انه تتكلي على الموهبه، يعني الموهبه لازم كمان ننميها. اكيد اكيد كثير حلو، هذه هي الامانه بالوزنات اللي ربعتك اياهم. كثير حلو. طيب كنت عم تحكينا عن سي دي هو اسمه حدك على طول، اكيد بدنا نحكي اكثر عنه بعدين، مش رح فرجي المشاهدين بعد الكفر. بس ليش من الاغاني وصلتي على الترانيم؟ هن تزامنوا مع بعضهم انفيت، انه ولا وحده لغيت الثانيه. يعني لما فتت على الكونسرفاتوار كان دائما عندي حلم انه يكون عندي سيدي تراتيل، بس يمكن ما كنت عم فكر يكون من كلماتي والحاني، كنت عم فكر انه بدي يكون عندي سيدي تراتيل انا ادي. اللي صار انه حسيت اني قادره اكتب او حتى قادره لحن. بلشت باول ترتيله اللي كانت طفل المزود جاي، اللي هي الاول كمان ترتيله بالسيدي، وتصورت كليب وكفيت مع للباقي تصار سيدي كامل. كثير حلو كثير حلو. ربي يبارك على الموهبه يا مايا، وقديش حلو ان انت عم تكوني امينه بهذا الشيء اللي عطيك اياه الرب. طيب خلينا نروح سوا هلا بركي منشوف كليب من الكليبات، انا بعرف انه انت عملتي اكثر من كليب. نعم. وحابين نشوفه حدك على طول، واكيد بنرجع بنجي وبنحكي اكثر عن كل شيء بعد. نعم. اوكي خلينا نحضر كليب سوا. لكن تفكر البواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد، لما تفكر البواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد، تذكر انه الله بيحبك فدا ذاته على الصليب. مش كلام تفكر البواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد. لما تسكر البواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد، تذكر انه الله بيحبك فدا ذاته على الصليب بيموت وهبنا السلام. حبه حقيقة مش كلام، همك لربك دايما قول فديك حدك على طول. بيموت وهبنا السلام، حبه حقيقة مش كلام، لكن رجعنا من هذا الكليب وكلماته حلوة، مثل عم تشجع الواحد انه شو ما كان مارق فيه الهم يحطه على الرب وهو الرب بيعتني وبيشغل الأثقال اللي هي يعني يمكن على كتافنا وبحياتنا. خبرينا كيف تصور هذا الكليب. اول شيء بدي نوه انه حدك على طول هو من انتاج تي في تشاريتي، وانا بدي اشكرهم وبشكر تحديدا الاب جان لانه دعمني بهذا الموضوع، وكمان من اخراج توني اصطفين. تصورنا صورناه بدير دون بوسكو الحصون، الطبيعه الخضراء والحلوه حلو. هونيك مطرح ما دائما الشباب كمان بيلجؤوا لحتى يعملوا اجتماعاتهم. هالقصة بينت يعني بفتكر بالكليب انه دائما عم تيجي ايد خفيه او بيظهر الله بحياتنا بمحلات معينه نحن ما بنكون يمكن اوقات عم نحس فيها، بس هو بيكون دائما موجود يعني لو شو ما صار هو حدنا ودائما موجود. حلو. طب هيدي قصه هيدي الترنيمه، خبريني قصه السي دي وكل اللي عم تقولي انه من كلماتك والحانك، فاكيد الواحد ما بيكتب شيء اذا مش مختبره، فخبريني عن هالاختبارات اللي اكيد كل وحده قصه اختبار بحد ذاته أكيد. بس هيك عامه هلا الشغله الاساسيه اللي بحب اقولها انه حدك على طول كان مبني على ايه من الانجيل، انا معكم طول الايام والى انقضاء الدهر. من هيك كان العنوان حدك على طول، ودائما بالتراتيل في شيء عم يذكر انه الله معنا، يعني بكل التراتيل عم ذكر بهالمساج. اكيد كل ترتيله في لها خبره او اكسبيرينس قطعت معي بحياتي ترجمتها بكلمه ولحن اللي هن كمان انا برجع بقول من عند الله مش من عندي. حبيت اوضعهم بهالقالب اللي هو البوم تراتيل لحتى اوصلهم لغيري لشارك الاخرين يعني. اوكي. في هيك عندك شيء اختبار معين هيك سبيسيفيك تخبرينا اياه بال يعني مش اختبار هن اختبارات اكيد عده اشياء يعني ما في اذا بدك تتذكري يعني. هلا طيب كيف كمان انت عم تحكي عن اختبارك وكيف من بتلاقي انه من خلال هيدا السيديو هو الترانيم اختباراتك فيك تكوني عم تشجعي اخرين اللي هن اختبروا نفس الشيء؟ اكيد كل انسان يعني اليوم الشيء اللي بيقطع معي بحياتي بيكون قاطع على يعني نفسه او يمكن اكثر منه او اصغر منه مع غير اشخاص. اليوم لما انت عم بتقولي كلمه معينه او توصلي رساله او مساج يعني المفروض انه يكون عم بينال شريحه كثير كبيره من العالم مش شخص وشخصين، لانه كل العالم بتتشابه خبراتها بمحل معين. فان شاء الله يعني على امل انه هالسدي توصل رسالته، لانه انا الهدف الاول منه انه قول الله ما بيترك ولا انسان، لانه الله ما فرق لا بين حدا كبير ولا حدا صغير ولا فقير ولا غني ولا اسود ولا ابيض، هو اجى للكل. حلو. يعني مثل ما لاحظت بالترنيمتين انه الحانهم حلوه وهينه وكلماتها كمان هيك حلوه وهينه، وان شاء الله يكونوا اكيد هيك كل المجموعات اللي بيسمعوا السيدي هيك هين انه تنحفظ ويصيروا يرددوها ويحفظوها وتكونوا باختبار صعب. حلو. بس جويس أنا كان في يمكن توجه لكتاب كتير معروفين وملحنين كتير معروفين وبيعطوك يمكن ألحان أعظم من الألحان. أنا ما بعد حالي ملحنة، أنا يمكن حسيت باللحن طلع معي بشكل عفوي يعني، واليوم الصلاة المباشرة مع الله يمكن هي اللي بتوصل الأسرع يعني، ما فيها الكومبليكاسيون، ما في هال يعني لحن كتير هيك انسيابي وهيك. مظبوط، هيك شبيبتنا كتير مرات محتاجة. صحيح. يعني نحن بنعرف أكيد ترانيم اللي هي القديمة الكلاسيكية اللي منرددها كتير مرات. صحيح. بس نص الكلمات ما بنعرف شو معناها. مزبوط. يعني مزبوط. حلو الاثنين وحلو مرات السيمبليسيتي لأنه بتنحفظ بسرعة وبتتردد بسهولة بتنذكر بالوقت الصعب. مزبوط. وفي شيء كتير كمان حلو حبيت شاركه انه بعتقد جويس اكيد بتوافق الراي وده تحكي انه الكتابه قديش حلوه وقت تنبع من الذات وقت تنبع من قلب هو مليان عم يحكي، لانه جويس كمان كان عندها الاختبار بالسي دي بريذ تو لايف، كمان كتبت عن الاختبار وقديش الناس انلمست من هالشيء. انا بعرف بركي في كتير ناس بيقولوا لك انه شكرا على الترنيمه او هيدا الحمد لله ايها هيك افضل ترنيمه عندك بالسي دي، بعرف انه كلهم بس على اولادي سميت حدك على طول السي دي لانه الترتيله حدك على طول اللي هي قطعت بالكليب حسيتها كتير قريبة يعني عم بتوصل يعني كل حدا عم يسمع بيقول لي انه واو انه ما بعرف في شيء وصل هلا كلهم اكيد فيهم رسالة بس ما بعرف حدك على طول قبيت. طيب لكن قبل ما نكفي كان نسألك كم سؤال، خلينا نشوف السي دي لونشينج مقتطفات من هذا السي دي نسمعها سوا.